حدثنا كيف كنت واثقا وجالس تعلم الناس وتارك الدنيا مضطربة. يقول فقال انه لا يخرج الا في خفة عقول من الناس وكثرة اضطراب فيهم وضعف في دينهم. وذكر الظروف التي يخرج فيها الدجال ثم قال وهذه لم تقع. فعلمت ان الدجال لا يمكن ان يخرج الان الا لما تقع هذه الظروف. في العلم الشرعي كيف يستطيع ان يحكم به الانسان على مثل هذه الظروف. كذلك ورد عن بعض السلف انهم نزلوا بعض اشراط الساعة على بعض المواقف، لكن هذه تكون مواقف احيانا واضحة جدا. يعني مع الاسف انا كنت اقرأ لبعضهم ايام حصار العراق قبل اكثر من 10 سنوات عام 90 ميلادي، فذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما قال يوشك العراق وان يمنع عنها قفيزها ودرهمها، يعني ان يحصل عليها حصار. قالوا يا رسول الله مما ذاك؟ قال من قبل العجم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اوضاعا معينة. بعض الناس قال هذا الحديث انطبق هذه الساعة الان. طيب هل نستطيع نحن ان نجزم فعلا ان هذا الحديث انطبق ولا لا؟ الصحابة كانوا يجزمون احيانا ان هذه العلامة من علامات الساعة تقع الان، لكن تكون علامة واضحة امامهم. من ذلك مثلا ان الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بالمناسبة من جده لامه؟ امه من تعرفون؟ طيب اقرب لكم، عائشة رضي الله عنها تصير خالة عبد الله بن الزبير، اذا امه من؟ أسماء بنت أبي بكر. وأبوه الزبير بن العوام. عبد الله بن الزبير كان يعني بطلا، حتى إنه لما جاء الصبيان يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون في أول مقدمه إلى المدينة كأن الصبيان ترددوا وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن وحوله الناس، فلما هابوه اقتحم عبد الله بن الزبير وكان غلاما وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايع على الإسلام وهو غلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا عبد الله ابن الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن ابيه، هذا ابن ابيه. يعني واضح انه ما دام ابوه الزبير البطل طبيعي ان الولد يحصل بهذا الحال. فعبد الله الزبير حصل حروب بينه وبين الحجاج. القضية انه في اخر الحال استشهد رضي الله تعالى عنه، وجاء الحجاج وعلقه وتركه معلقا لاجل ان يكون عبرة للناس بعد موته. وكانت امه اسماء قد عنيت فمرت به ولمسته فإذا ولدها معلق، فقالت القوة في المرأة، قالت أما آن، وهي كثيفة، قالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل. يقول هذا فارس يعني علو في الحياة وفي الممات، هذا وهو حي راكب بعيد عن الأرض وهو ميت مرفوع عن الأرض كما قالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، فهي تمدح بهذا. فعلم بها الحجاج وامر به فانزل. ثم جاء اليها الحجاج وقال قتلنا ابنك، والله لئن لم تسكتي عنا لاجرنك بسعرك. وكان بذيء اللسان صلفا في تعامل شديدا. فقالت له اسماء، وانظر الى اللي حافر الحديث ونزلته مباشرة عليه، قالت اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب يعني من كثرة الكذب يدعي ما لا يحصل، والمبير هو كثير القتل يعني الذي يبيد الناس. قالت حدثنا ان من ثقيف، ثقيف اللي هي قبيلة ثقيف، ان من ثقيف كذاب ومبير. قالت اما الكذاب فقد عرفناه، واما المبير فلا اخاله الا انت. طبعا تقصد بالكذاب المختار ابن عبيد الثقفي. هذا المختار ابن عبيد ادعى في البداية انه المهدي، وبعدين ترقى به الامر وادعى انه نبي، ثم ترقى الامر وادعى انه اله، حتى انه دخل عليه مرة بعض اصحابه فجلس صاحبه امامه، فكاد الحجاج كاد المختار ان يلقي اليه الوسادة ليجلس عليها ثم تردد. فقال له صاحبه لماذا منعتني من الوسادة لا اجلس عليها؟ قال لان جبريل قام عنها قبل خليل. كذب، يدعي ان جبريل دخل البيت ما شاء الله وجلس على الوسادة امامه ايضا، فهو كان يدعي ما لم يقع. طبعا كذاب، وفي الاخير قتل يعني المختار بن عبيد وجيء برأسه. له قصة. قالت له اسماء، قالت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ان ثقيف قبيلة ثقيف سيكون فيها رجل كذاب، الكذاب عرفنا المختار بن عبيد الثقفي، ومبير، المبير ما اظنه الا انت الحجاج ابن يوسف الثقفي ايضا. طبعا بالمناسبة يعني الحجاج ذكروا عنه اعاجيب يعني من ضمنها طبعا كان رجلا خلفا شديدا في التعامل سيء الطوية يعني ما ادري عن طوية لكنه سيء التعامل مع الناس حتى انه اول ما ولي الكوفة اقبل وكان اهل الكوفة اغنياء في ذلك الحين. قالوا حتى كان الرجل من اهل الكوفة لا يخرج الا ومعه 40 عبدا حوله يعني يعطونه شوية برستيج وظهور بين الناس. فجاء وصعد المنبر ثم صعد وهو ملثم القصة مشهورة. فلما جلس على المنبر سكت وجعل الناس يتضحكون هذا الامير الجديد وكل ما جاء امير عملوا له مشاكل واقيل ولا استقال. فجلس ساكتا ساكتا ساكتا حتى قال عمير بن ضابئ واحد من الناس قال ما هذا الامير ما رأيكم انا احصبه بالحصباء واخذ حجر بيرني عليه يعني شوف الجرأة على الامراء وكانوا اغنياء ولا يجلس عندهم امير. قال فقام وكشف اللسان وقال عبارته المشهورة انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفون. ثم قال يا اهل العراق يا معدن الشفاف والنفاق والله لقد جئتكم اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان خطافها والله لارين الدم يسيل من بين العمائم لاخلي كل واحد يمشي وعمامته يسيل منها دم اذا ما صرت رجال. يقولون ومشى مرة فسمع صرخة في السوق فجع قال ايش هذا خروج علي ولا يعني قلب للحكم. يقولون فذهب الى المسجد وصاحب الناس واجتمعوا ثم قال والله لا تضربن عصا عصا يعني ما اشوف مضاربة ولا ارى احدا رفع عصا راية يريد ان يصبح اميرا وكذا والله لا تضربوا عصا عصا الا جعلتكم جميعا كامثل الدابر خليتكم ارجعكم الامس يعني من شدة التهديد. كان له شيء من القوة والصلافة حتى انه خرج مرة يصيد مع بعض اصحابه يقولون فضاع عنهم اثناء الصيد فجاء وقف على رجل فقير على قد حاله جالس هكذا عند غنمه فقال له الحجاج من اين الطريق يا اعرابي؟ قال الطريق من ها هنا. فقال طيب ما تقول في اميركم؟ هو يقصد من؟ يقصد نفسه الحجاج. قال شر امير. طبعا الحجاج ما تعود يسمع الكلام تعود يسمع فم طال عمرك وبسن ان شاء الله وانت ما يصير خاطرك الا طيب سامع الكلام الحلو. فقال فما تقول في اخيه؟ قال شر اخ. قال فما تقول في ابيه؟ قال بئس الاب. حول ولا قوة الا بالله. قال فما تقول في خصمه؟ قال ما راينا ظلما اشد منه. قال فما تقول فيه في الاخره؟ قال في جهنم. قال فما تقول؟ وجعل كلما سال السؤال اعطاه ضربه. لكن هل اعرابي استطاع ان يخرج من الموقف بسبعه؟ هذا سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول تنزيل أشراط الساعة على الواقع. يعني هل نستطيع ان نقول عن واقعة معينة وقعت اليوم في زماننا هذه هي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبالتالي ها هي شرط من اشراط الساعة. نحن نتكلم عن هذا باذن الله تعالى لعلنا ان نخرج منه بنتيجة. الشاهد هذا الرجل الحجاج الذي قال فيه اسماء ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان فيه ان من سقيف كذاب ومبير وذكرنا ان الكذاب من هو المختار بن عبيد الثقفي والمبير ما المقصود بالمبير كثير القتل احسنت والله مذاكرين ما شاء الله عليك كثير القتل. فقال الحجاج له ما تقول في الحجاج؟ قال شر الرجل. ما تقول في اخيه؟ فالحجاج استشاط غضبا وقال له تدري من انا؟ تدري من انا من اللي امامك؟ تدري من انا؟ قال يعني من انت؟ قال انا الحجاج بن يوسف الثقفي. فالرجل بلع ريقه وقال له وانت تدري من انا؟ قال من انت؟ قال انا مجنون بني عبد انا اصرع في اليوم 3 مرات هذه اولاها يعني انا ترى ما اخاف انا احيانا يجيني صرع. فترك الحجاج وذكروا كذلك ان الحجاج مر بنهر فاراد ان يسبح فزلت قدمه في بعض المياه النهر وبدا يغرق. فرجل مر وراى هذا الرجل يصيح ما يدري انه الحجاج فقفز في النهر واخرجه. فلما اخرجه تبين في وجهه

فقالت الحمد لله الذي ابدل درهمنا دينارا. هذه رسالة له. ايوه احسنت، هذه رسالة له، تقول الحمد لله اللي انت ما تسوى الا درهم، زوجني الله الدينار اللي هو 100 درهم. المقصود ان اسماء، انا ما ودنا ناخذ الحديث عن الحجاج، لكن المقصود ان اسماء رضي الله تعالى عنها سمعت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة نزلته على الواقع وكان تنزيلا حقيقيا، انها قالت قال لنا ان في تقييد كذاب ومبير، الكذاب عرفناه واما المبير فهو انت. كذلك من الاحاديث التي ممكن ان تنزل على الواقع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصرى، تضيء لها اعناق الابل ببصرى، طبعا معنى خريطة الان يمكن للمشاهد ان يرى المسافة ما بين المدينة وما بين بصرى، وهي مسافة بلا شك انها طويلة، وكذلك يمكن ان يرى الان يعني طبيعة هذه النار التي خرجت، طبيعة الحرة في المدينة التي خرجت فيها هذه النار وما يتعلق بها، وان كنت يعني هذه الصور الان ان شاء الله تعالى نافعة، لكن كذلك سوف نزيدها تفصيلا عند الكلام على هذه النار وكيف خرجت وما سبب خروجها. لكن هذه النار ذكر المؤرخون انها خرجت فعلا نار عظيمة في حرة رهط في المدينة في عام 653 54 للهجرة الموافق 1256 للميلاد، قالوا فخرجت نار عظيمة جدا واستمرت اياما، قالوا حتى كانت النساء في المدينة يغزلن بضوئها. هاي هل يا شيخ نجزم من هذه النار هي نفس النار اللي ذكرت من ضمن اساط الساعة؟ ممتاز، هو هذا عبد العزيز اللي احنا نتكلم عنه، اكثر اهل العلم جزموا قالوا لانها فعلا صارت نار عظيمة الى درجة ان الذين في بصرى الشام استطاعوا ان يروها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انها تخرج الى درجة ان الابل التي في بصرى تضيء اعناقها من قوة هذه النار. طيب الحين النار اللي تطلع اللي هي نفس هذه اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي في اليمن تحشر الناس الى احسن لا طبعا النار الاخرى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامات الساعة الكبرى اللي اخر احسن اخر شيء، قال واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم، هذا لما ينفخ الصور وبعدين النفخة الاولى ثم ينفخ الثانية فيقوم الناس عندها يخرج الله تعالى هذه النار من قعر عدن من جنوب اليمن، وتبدا هذه النار تمشي تسوق الناس الى محشرهم، بيجي الكلام عليها ان شاء الله تعالى بعد قليل. طبعا هذه من الاحاديث اللي لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم احوال اخر الزمان ذكرها، واستطاع هؤلاء سواء اسماء او غيرها ابو شامة مثلا المؤرخ كذلك ابن كثير كلهم تكلموا عنها على انها على مثل هذا الحال. يا عبد العزيز احنا نسمع الان وشفنا مثل البروشورات اللي توزع عن قصة الامرأة التي وهي كثيرة حقيقة الان، الامرأة التي رأت رؤيا انها يعني كانت فيها سرطان، رأت رؤيا رأت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وانها مسحت عليها ان لم توزعها على 20 100 سيحدث لك كذا وكذا وكذا، ايش موقفنا احنا من مثل هالبروشورات هذه اللي توزعنا؟ احسنت عبد الله، هذه من اهم الاشياء وهي ايضا متعلقة بكلامنا، نحن ذكرنا ان الامور المستقبلية لا تستطيع ان تجزم بها الا اذا كان عندك نص شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا او قال الله تعالى كذا خلاص اذا نتخذه دليلا، لكن ما يخرج وانا فعلا قرأت هذا الـ يعني هو بروشورة ورقة وزعت صورت مرارا والان بدأت تنتشر في الانترنت ورسائل الجوال، ويقول لك انها بنت كانت مريضة ومصابة بالسرطان فرأت في المنام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها مسحت عليها وانها قامت، فقالت لها زينب يعني اكتبي هذه القصة اظن 21 مرة وزعيها، فاذا وزع فيها يعني كل من قرأها او كذا يشفى، ثم قالوا ان الذي لا يوزعها يصاب بمرض او شيء، واظن في قصة اخرى ايضا حول قصة كده يا شيخ ايميلات اذا ما ارسلت الايميل لاكثر من شخص اذا ما سويت كده اذا ما سويت كده بيجيك كده بعد 3 ايام احسن بتشوف شيء كده، اي هذه ايضا مشكلة، هي المشكلة في السابق كانت تباع او كانت تنشر عن طريق التصوير بالالات التصوير، الان صارت الايميلات. عبد العزيز احيانا بعض المرضى